سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش المسلمين فدخل مكة من أعلاها، ودخل خالد بن الوليد من أسفلها، وبعث رسول الله الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم، وأمره أن يدخل من كداء من أعلى مكة، وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم. وكان هناك نفر من قريش غاضهم تسليمها، فتجمعوا يقودهم عكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية، إلا أن الحقيقة الكبرى صدمت غرورهم فبددته، فإن خالدا حصدهم حصدا حتى لاذوا بالفرار. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب، وهي ما ينصب للعبادة من دون الله، فجعل يطعنها بعود في يده، وذلك لإذلال الأصنام وعابديها، ولإظهار أنها لا تنفع ولا تضر ولا تدفع عن نفسها شيئا، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وأمر عليه السلام عمر بن الخطاب وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة ليمحو كل صورة ويكسر كل الأصنام فيها. وهكذا سكنت مكة واستسلم سادتها وأتباعها، وعلت كلمة الحق في جنباتها، حتى إذا طهر محمد عليه الصلاة والسلام المسجد من الأوثان أقبل على قريش وهم صفوف صفوف يرقبون قضاءه فيهم، فأمسك بعضادتي باب الكعبة وهم تحته، فقال: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: فإني أقول ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وصعد بلال فوق الكعبة فأذن للصلاة، وأنصت أهل مكة للنداء الجديد على آذانهم كأنهم في حلم. إن هذه الكلمات تقصف في الجو فتقذف بالرعب في أفئدة الشياطين، فلا يملكون أمام دويها إلا أن يولوا هاربين أو يعودوا مؤمنين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ودخل الناس في دين الله أفواجاً.